اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وفقنا وبارك فيك علينا رحمتك من الشيطان الرجيم وكلنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الاعجم وصلنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم في سوره القصص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه 88 آية مكية غير أن الذي فرض عليك القرآن الآية فإنها نزلت بالجحفة نزل بعدها سورة الإسراء. قال هذه الآية أن هذا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال إن الإنسان إذا بيسافر إنه يقرأ هذه وهي من الأشياء المحببة في السفر قبل السفر الإنسان يقرأ هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كأنها هذه ضمان من الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى المكان الذي بدأ منه. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ طاسيم ميم القصص أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بموسى وكذب به ولم يبقى ملك إلا شهد له إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا. إن كل شيء هالك إلا وجهه. المعنى طاسيم ميم قيل اسم السورة وقيل حرف اسم من أسماء الله وقد تقدم الكلام فيه. تلك إشارة إلى السورة ومعناه هنا آيات القرآن التي وعدتك وقيل هذا القرآن هو الكتاب المبين نتلو عليك أي نقرأ عليك من نبأ موسى أي من خبر موسى وفرعون بالحق أي بالصدق لقوم يؤمنون أي يصدقون بالحق. إن فرعون بداية القصة إن فرعون علا في الأرض إن فرعون علا في الأرض أي تكبر وتجبر وجعل أهلها شيعا فرقا وأصنافا. قيل جعل بني إسرائيل فرقا في أعمالهم وقيل في الخدمة والتسخير يستضعف طائفة منهم وهم بني إسرائيل يذبح أبناءهم لأنه أخبر أنه يولد فيهم من يكون زوال الملك على يده ويستحي نساءهم أن يبقيهن أحياء أنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة فادة وقيل دعاء إلى الخير ونجعلهم الوارثين للنبوة والحكم ونمكن لهم في الأرض يعني أرض مصر والشام بعد هلاك قوم فرعون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم. وأوحينا إلى أم موسى قيل ألقينا إليها وليس نبوة يعني ما هو وحي النبوة. وقيل كان رؤيا منام أن ارضعيه ما دمت آمنة فإن خفت عليه فألقيه في اليم وهو النيل. نعم فيه تفصيل جميل هناك قال وأوحينا إلى أم موسى قال قتادة قذفنا في قلبها وليس نبوة. واسم أم موسى يخابد بنت لاوي بن يعقوب أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي عليه ولا تحزني إن راده إليك وجاعله من المرتلين. يعني لو تأملنا في هذه الآية كم فيها من الأوامر يعني يقول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ست في آية واحدة. أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد قال حدثنا مخلد ابن جعفر الباقرجي قال حدثنا إلى آخره قال عن ابن عباس قال إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي ورك خيارهم أشرارهم ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوهم إلى أن نجاهم الله تعالى على يدي نبيه موسى عليه السلام. كثروا فسدوا كان حتى أقوياءهم شرارهم يستعبدوا ضعفاءهم ومستقيمينهم والناس المستقيمين منهم قال وهب بلغني أنه ذبح في طلب موسى 90,000 وليد. قال ابن عباس إن يعني بعض الشيء فيه مبالغة، إن أم موسى لما تقرب ولادها وكانت قابلة من القوابل التي وكلهن فرعون بحبال بني إسرائيل مصافية لأم موسى، يعني عندنا قابلة واحدة وعندنا 900,000، يعني كيف تسوي ذي القابلة الواحدة؟ دليل ما فيه شيء من المبالغة في عدده. فالقابلة يعني اللي تستقبل الولادة، واحدة مسؤولة عن من كان قد بني إسرائيل بتولد، تكون فيه قابلة أساس إن كان ولد بلغ به وقتل، وإن كان سنت عفي عنه. نعم، وبحبالة بني إسرائيل مصافية لأم موسى، وكانت هذه القابلة يعني بينها صداقة هي أم موسى. فلما ضربها الطلق أرسلت إليها فقالت قد نزل بما نزل ولا ينفعني حبي في إياي اليوم. قال فعالجت قدالها، فلما أن وقع موسى عليه السلام على الأرض هالها نور بين عيني موسى عليه السلام، فارتعش كل مفصل منها ودخل حب موسى عليه السلام قلبها. ثم قالت لها يا هذا ما جئت إليك حين دعوتيني إلا ومن ورائقة المولودك وأخبر فرعون، ولكن وجدت لابنك هذا حبا، ما وجدت حب شيء مثل حبه، فاحفظي ابنك فإني أراه هو عدونا. قالت أنا ما جيت أساس أساعدك في الولادة، أنا جيت أساس أبلغ الجهات المختصة أنها تصفي حسابه، لكن هذا المولود له يعني محبة من الله سبحانه وتعالى وضعه، قدني أنا عندي يعني ما دام هذا اللي وضع في قلبي له أكيد أن اللي على يده نهاية الملك. فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون المباحث فجاء إلى بابها ليدخل على أم موسى، فقالت أخته يا أمه هذا الحرس بالباب. فلقت موسى في خرقة فوضعته في التنور وهو مسجور فيه نار، فطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع. قال فدخلوا فإذا التنور مسجور وراءوا أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن، فقالوا ما أدخل عليك القابلة؟ قالت هي مصافية لي فدخلت علي زائرة. فخرجوا من عندها فرجع إليها عقلها، فقالت لأخت موسى فأين الصبي؟ قالت لا أدري، فسمعت بكاء الصبي من التنور فانطلقت إليه، وقد جعل الله سبحانه النار عليه بردا وسلاما فاحتملت. يعني من لما رأت الحرس داخلين ما قدرت كيف تسوي، وضعتها في التنور من الخوف عليه، ولكن وضعتها في النار ومع ذلك نجاها الله سبحانه وتعالى. قال ثم إن موسى عليه السلام لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان خافت على ابنها، فقذف الله سبحانه في نفسها أن تتخذ له تابوتا ثم تقذف التابوت في اليم وهو النيل. فانطلقت إلى رجل نجار من أهل مصر من قوم فرعون فاشترت منه تابوتا صغيرا، فقال لها النجار ما تصنعين بهذا التابوت؟ قالت ابن لي أخبئه في التابوت وكرهت الكذب. قال وكرهت الكذب. قال ولم ولما؟ قال تخشى عليه كيد فرعون. فلما اشترت التابوت وحملته وانطلقت انطلق النجار إلى أولئك الدباحين ليخبرهم بأمر أم موسى، فلما هم بالكلام أمسك الله سبحانه لسانه فلم ينطق الكلام وجعل يشير بيده. فلما يدري الأمناء ما يقول، فلما أعياهم أمره قال كبيرهم اضربوه، فضربوه وأخرجوه. من الله سبحانه. فلما انتهى النجار إلى موضعه رد الله سبحانه عليه لسانه فتكلم، فانطلق أيضا يريد الأمناء فآتاهم ليخبرهم، وأخذ الله سبحانه لسانه وبصره فلم ينطق الكلام ولم يبصر شيئا، فضربوه وأخرجوه. فوقع في واد تهوى فيه حيران، فجعل الله عليه إن رد لسانه فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره ألا يدل عليه وأن يكون معه لحفظه حيثما كان، فعرف الله عز وجل منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه فخر لله ساجدا. فقال يا رب دلني على هذا العبد الصالح. فدله الله عليه فخرج من الوادي فآمن به وصدقه وعلم أن ذلك من الله. فانطلقت موسى فألقته في البحر، وكان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها، وكانت من أكرم الناس عليه، وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعون، وكان بها برص شديد مسلخة برصا، يعني مسلخ جسمها. فكان فرعون قد جمع لها أطباء مصر والسحرة فنظروا في أمرها، فقالوا له: أيها الملك، لا تبرأ إلا من قبل البحر، يوجد منه شبه الإنسان، فيؤخذ من ريقه فينطخ به، تلطخ به فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك، وذلك في يوم كذا وساعة كذا حين تشرق الشمس. علاجها يكون في البحر عن طريق شبه إنسان، يعني صغير يأخذ من ريقه ويلطخ به، هذا وحددوا له الوقت، وقت اللي. فلما كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير النيل، ومعه آسيا بنت المزاحم، وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطئ النيل مع جواريها تلاعبهن وتنضح بالماء على وجوههن، إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج، فقال فرعون: إن هذا الشيء في البحر قد تعلق بالشجرة، آتوني به. فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه بين يديه، فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه، وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه. قال: فدنت آسيا فرأت في جوف التابوت نورا لم يره غيرها للذي أراد الله سبحانه أن يكرمها، فعالجته ففتحت الباب، فإذا هي بصبي صغير في مهده، وإذا نور بين عينيه، وقد جعل الله تعالى رزقه في إبهامه يمصه لبنا. فألقى الله سبحانه لموسى عليه السلام المحبة في قلب آسيا، وأحبه فرعون وعطف عليه. وأقبلت بنت فرعون، فلما أخرج الصبي من التابوت عمدت بنت فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه فلطخت به طرفها فبرأت، فقبلته وضمته إلى صدرها. هذا أول شيء من الفوائد. فقال القواه من قوم فرعون: أيها الملك، إنا نظن إن ذلك المولود الذي نحذر منه، هذول قالوا هاشف نخشى أن هذا اللي نحذر منه، من بني إسرائيل هو هذا، رمي به في البحر فرقا منك فاقتله. فهم فرعون بقتله، قالت آسيا: قرة عين لي ولك، لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكانت لا تلد، فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها، وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله عليه السلام: لو قال فرعون يومئذ: هو قرة عين لي كما هو لك، كما هو لك، مثل ما قالت امرأته، لهدى الله سبحانه كما هداها، ولكن أحب الله عز وجل أن يحرمه للذي سبق في علم الله. طبعا هذا الكلام غير صحيح، وعلم الله سابق غير سائق، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يجبر الإنسان على الكفر، بل لقد أرسل إليه موسى وهارون عليهم السلام ورفض الطاعة، والله الموفق. يعني علم الله، الله يعلم، لكن ما علم الله أن هذا كافر أنه أجبر على الكفر، علم الله سابق غير سائق. الله سبحانه وتعالى أرسل إلى فرعون موسى وهارون، لو أن الله سبحانه وتعالى يعني قد حكم عليه بأن يكون كافر، فكان بعث موسى وهارون إليه عبث ولعب، كيف يرسل موسى وهارون إليه وهو قد حكم عليه أنه يكون كافر؟ فقيل لآسيا: سميه. قالت: سميته موشى، لأن وجدناه في الماء والشجر، وفمو هو الماء وشاء هو الشجر، فلذلك قول سبحانه: فالتقطه، أي فأخذه، والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غير طلب له ولا إرادة، أصبته التقاطا، ولقيت فلانا التقاطا. ومنه قول الزاجر أو الراجز: ومنهل وردته التقاطا، لم ألقى إذ وردته فراطا. ومنه اللقطة، وهو ما وجد ضالا فأخذ. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هذه اللام تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة، لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزنا. قال الشاعر: فللموت تغدو الوالدات استخالها، كما لخراب الدور تبنى المساكن، عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا قرأ أهل الكوفة بضم الحاء حزنا وجزم الزاي حزنا وقرأ الآخرون بفتح الحاء حزنا والعدم نعم والزاي واختاره أبو عبيد قال للتفخيم واختلف فيه غير عاصم وهما لغتان مثل العدم والعدم والسقم والسقم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي عاصين آثمين. وقالت امرأة فرعون قرة عين أي هو قرة عين لي ولك لا تقتلوه فإن الله أتانا به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بما هو كائن من أمرهم وأمره عن مجاهد وقتادة وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه قال محمد بن زكريا بن يسار وهم لا يشعرون أني أفعل ما أريد ولا أفعل ما يريدون. أخبرني قال ابن فنجويه قال حدثنا عن محمد بن قيس وهم لا يشعرون يقول لا يدري بنو إسرائيل إن التقطناه والكلبي قال وهم لا يشعرون إلا وإنه ولدنا. وأصبح فؤاد موسى فارغ أم موسى فارغة أي خاليا لاهيا ساهيا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهم قاله أكثر المفسرين. وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد يعني فارغا من الوحي الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن والعهد الذي عهدناه إليه أن نرده إليها ونجعله من المرسلين. فجاءها الشيطان فقال يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى فتكون لك أجره فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيته في البحر وغرقته. جاء الشيطان يلعب عليها ويوسوس لها. ولما أتاها الخبر بأن فرعون أصابه في النيل قالت إنه وقع في يدي عدوه والذي فررت به منه فأنساها عظيم البلاء ما كان من عهد الله سبحانه إليها. إن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليها الوحي هنا قلنا بمعنى الإلهام إن رادوه إليه يعني خلاص أمر من الله وعد من الله لكن فؤاد الأم وقلب الأم. ولما أتاها الخبر لأن فرعون أصابه في النيل قالت إنه وقع في يدي عدوه والذي فررت به منه فأنساها عظيم البلاء ما كان من عهد الله سبحانه إليها. فقال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة من الوحي الذي وحي إليها. وقال الكسائي فارغا أي ناسيا. أبو عبيدة قال فارغا من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق وهو من قول العرب دم فرغ إذا كان هدرا لا قواد فيه ولا دية. وقال الشاعر فإن تكو أدواد أصبنا ونسوة فلن تذهبوا فرغا بقتل حبالي بفتل حبالي. قال العلاء بن زيد فارغا ناجرا. وقرأ ابن محيض وفضالة ابن عبيد هزيعا بالزاي والعين من غير ألف إن كادت لا تبدي به. قال بعضهم إلها في قوله به راجعة إلى موسى ومعنى الكلام إن كادت لا تبدي به أنه ابنها من شدة حوضها وجدها عليه. قال أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان عن ابن عباس إن كادت لتبدي به قال كادت تقول وابنه. وقال مثل لما رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخر فخشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتها عليه. قال الكلبي كادت تظهر أنه ابنها وذلك حين سمعت الناس وهم يقولون لموسى بعدما شب موسى ابن فرعون فشق عليها فكادت تقول لا بل هو ابني أنهم كانوا يدعوه موسى ابن فرعون وهي ترى ابنها يتربى. ولكن وقال بعضهم الهاء عائدة إلى الوحي أي إن كادت تبدي بالوحي الذي أوحينا إليها أن نرده عليها يعني إنها ضمنت لولا أن ربطنا على قلبها قوينا قلبها فعصمناها وثبتناها لتكون من المؤمنين المصدقين الموقنين بوعد الله عز وجل. وقالت موسى لأخته لأخت موسى واسمها مريم قصيه ابتغي أثره حتى تعلمي خبره ومنه القصص لأنه حديث يتبع فيه الثاني الأول. فبصرت به أي أبصرته عن جنب يعني من بعيد تراقبه. فقال ابن عباس الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به يعني كان ما بلا تبص من بعيد ولا ينتبه لها. وقال قتادة جعلت تنظر إليها كأنها لا تريده تنظر إليه. وكان يقرأ عن جنى بفتح الجيم عن جنب وسكون النون. وقرأ النعمان بن سالم عن جانب أي عن ناحية وهم لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع وهي جمع المرضع أو المرضع من قبل أي من قبل مجيء موسى. وذلك أنه كان يؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل ثدي امرأة فهمهم ذلك. فلما رأت أخت موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك وما يصنع به فقالت لهم هل أدلكم على أهل البيت يكفلونه لكم أن يضمونه ويرضعونه ويضمونه إليهم. وهي امرأة قد قتل ولدها فأحب شيء إليها أن تجد صبيا صغيرا فترضعه. يعني الأخت تقول لهم الآن وهم له ناصحون. والنصح إخلاص العمل من شائب الفساد وهو نقيض الغش. قالوا نعم. فأتينا بها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم. فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثدييها فذلك قوله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله وعدها وده إليها. قال السدي وابن جريج لما قالت أخت موسى هل أدلكم على أهل البيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون أخذوها وقالوا إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت ما أعرفه ولكني إنما قلت هم للملك ناصحون. ولما بلغ أشده قال الكلب الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. وقال سائر المفسرين الأشد 33 سنة واستوى أي بلغ 40 سنة. قال عن ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى بلغ أشده واستوى قال الأشد 33 سنة والاستواء 40 سنة والعمر الذي أعده الله إلى ابن آدم 60 سنة. ثم قرأ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير آتيناه حكما عقلا وفهما وعلما. قال مجاهد قيل النبوة كذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفل إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وخذ من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون وذول يتبعون احسنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.